طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الشيخ محمد عبد الوهاب نقدي عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال عليه رحمة الله: وآكد التطوع صلاة الكسوف. شروع هذا في المصنف في ذكر التطوعات وما هو الذي يتأكد منها، فذكر عليه رحمة الله أن آكد الصلوات، آكد ماذا؟ التطوعات هي صلاة الكسوف. والسبب في هذا التقديم أن من العلماء من أوجبها، أن من العلماء من أوجب صلاة الكسوف. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، والأمر الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا لما رأى الكسوف عليه الصلاة والسلام، والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة على خلاف الصلوات، صلى صلاة على خلاف الصلوات. وأيضا في هذا المقام رأى النبي صلى الله عليه وسلم النار، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النار. وأيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي إليها، الصلاة جامعة، أمر من ينادي إلى هذه الصلاة. والمصنف عليه رحمة الله له منهى آخر في تقديم صلاة التطوع، والسبب أنها مما يشرع لها الاجتماع، ويرتبون هناك للحنابلة، الحنابلة يرتبون أن آكد التطوعات ما يشرع له الاجتماع، ما يشرع له ماذا؟ الاجتماع. لكن الصحيح أن هذا يعني فيه ما فيه، فيه ما فيه. لكن الأمر الثاني الذي ذكره أي لأن صلاة الخوف، صلاة الكسوف من العلماء من أوجبها، صلاة الكسوف من العلماء من أوجبها، ولهذا قدمها، لهذا قال: وآكد التطوع صلاة الكسوف. فهي آكد صلاة، آكد الصلوات. ثم قال عليه رحمة الله: ثم الوتر. ثم ماذا؟ الوتر، أي يأتي في المرتبة الثانية. وأيضا الوتر جاء فيه ما يقرب من صلاة الكسوف، من العلماء من أوجب الوتر، من العلماء من أوجب ماذا؟ الوتر. لكن الجمهور على أنه مستحب من السنن ماذا؟ المؤكدة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، ومن العلماء من أوجبها، من العلماء من أوجب الوتر كالأحناف، من العلماء من أوجب ماذا؟ الوتر. فعلى كل تأتي في المرتبة الثانية فيما يتعلق بالتطوعات من حيث الآكد هو ماذا؟ الوتر. وسيأتي أوصاف الوتر، سيأتي كيفيات ماذا؟ الوتر. قال: ثم سنة الفجر. سنة الفجر حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، حافظ عليها سفرا وحضرا، فخص النبي صلى الله عليه وسلم سنة الفجر على غيرها من السنن الرواتب للصلوات بأنها تصلى سفرا وحضرا، بل جاءت الأحاديث في فضلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. هذا يدل على فضيلة سنة ماذا؟ الفجر، على فضيلة سنة ماذا؟ الفجر. الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى لله عز وجل في أول النهار كفاه الله آخر ماذا؟ النهار. من صلى لله عز وجل أول النهار أربعا كفاه الله آخر النهار، كفاه الله ماذا؟ آخر النهار. يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود بالأربع ركعتي الفجر والسنة، الفرض والسنة. يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإنسان في أول النهار، صلى الإنسان في أول النهار كفاه الله آخر النهار، قال المقصود به ركعة السنة والفجر، ركعة السنة ماذا؟ والفجر. هذا قول من الأقوال يراه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فعلى كل سنة ماذا؟ الفجر هي الآكد، سنة الفجر هي الآكد بعد الوتر. قال: ثم سنة المغرب. لماذا أدخل هذه؟ يعني لهم كلام نقل على الإمام أحمد، لهم ماذا كلام نقل على الإمام أحمد عليه رحمة الله، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين، أي السنة بعد صلاة المغرب يصليها ماذا في بيته. فجاء عن ابن أبي ليلى أنه قال من صلى في المسجد لم تقبل منه، فدار كلام، فحصل ماذا كلام يعني ما يفيد أنها أقرب على أنها من الواجبات يرى الإمام أحمد في كلام، لكن هذا الكلام الذي نقله ماذا ابن قدامة ليس واضحا على الإمام أحمد. من أجل هذا المعنى قدموها، من أجل هذا المعنى قدموا ماذا سنة ماذا المغرب، قدموا سنة ماذا المغرب لأجل هذا الكلام الذي دار لما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله عن قول ابن أبي ليلى أن من صلى في المسجد لم تقبل منه، والسنة والآكل أن تصلى ماذا في البيت. أخذوا من كلام الإمام أحمد لما استحسن كلام ابن أبي ليلى أنها تأتي في المرتبة بعد صلاة السنة، هكذا قال الإمام ابن قدامة في المغني عليه رحمة الله، وإلا لا معنى لها، لا تختلف عن باقي الرواتب، لا تختلف عن باقي الرواتب، وإلا فقد جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المسجد، جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المسجد، هذا أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة من الليل كان يرجع إلى بيته، يعني النهار يكون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في البيت، من الليل يرجع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا إلى بيته. وأنتم تعرفون المساجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها الإنارة، هذه ما فيها الإنارة، فإذا صلى المغرب عليه الصلاة والسلام رجع إلى بيته فصلى الركعتين في البيت، فصلى الركعتين في البيت. لكن قد جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة ماذا المغرب في المسجد. من أجل هذا المعنى الذي دار أكدها الإمام أحمد فجعلوها بعد سنة ماذا الفجر، وإلا في الصحيح أنها لا تختلف عن باقي الرواتب ماذا القبلية والبعدية، كالتي تكون قبل الظهر كما سأتي معنا، وبعد الظهر وبعد ماذا العشاء. قال ثم بقية الرواتب، أي تأتي ماذا في الرتبة، آكد التطوع ذكره، ثم ذكر آخر ماذا التطوعات، ما بقي ماذا من رواتب ماذا الصلوات، أي التي تصلي ماذا قبل الصلوات وبعد الصلوات، التي تصلى قبل الصلوات وبعد ماذا الصلوات. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر. الآن سيشرع في ذكر ما يتعلق بالوتر، ما يتعلق بصلاة ماذا الوتر. فقال ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، إلى طلوع ماذا الفجر، معنى ذلك أن مبدأ صلاة الوتر إذا أراد الإنسان أن يوتر الوتر يأتي من حيث يعني ماذا الزمن بعد صلاة العشاء. بعد صلاة العشاء باعتبار الزمن ما في إشكال، إذا صلى الإنسان العشاء في وقتها ما في إشكال، لكن الإشكال عندهم إذا صلى الإنسان العشاء جمع تقديم قدمها مع صلاة المغرب، معنى ذلك أنه لم يدخل ماذا وقت العشاء، ما زال في وقت المغرب، يعني للإنسان الجمع خاصة في الأسفار، للإنسان الجمع خاصة في الأسفار، وهكذا للإنسان الجمع في أيام ماذا الأمطار، وهكذا لو حصل الإنسان ماذا حرق فأراد أن يجمع جمع تقديم، أراد أن يجمع جمع تقديم، فهل إذا صلى العشاء تقديما تقديما إلى صلاة ماذا المغرب أن يوتر بعد العشاء في وقت المغرب، في وقت ماذا المغرب، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل العبرة بالزمان أو العبرة بالفعل، هل العبرة بالزمان أو العبرة بالفعل. ما معنى العبرة بالزمان؟ الزمن الآن ما زال المغرب، ما هو صلاة، ما هو العشاء، ما هو ماذا العشاء، وأما باعتبار ماذا الفعل فقد صلى الإنسان صلاة العشاء ويأتي توقيت ماذا صلاة الوتر من بعد العشاء إلى قبل طلوع الفجر، إلى قبل طلوع ماذا الفجر. والصحيح أن للإنسان أن يصلي بعد صلاة العشاء إذا قدمها إلى صلاة المغرب، للإنسان أن يصلي الوتر، للإنسان أن يصلي ماذا الوتر، وهذا قول أكثر، وهذا قول الأكثر أن للإنسان أن يصلي الوتر بعد أن صلى العشاء جمع تقديم في وقت مدى المغرب، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. قال وقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر، كل هذا الزمن يعني يصلح للوتر، كل هذا الزمن، ولهذا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، والليل يدخل بغروب الشمس، والليل يدخل بغروب ماذا؟ الشمس. لكن من حيث السنة لا تصلى صلاة ماذا؟ الوتر إلا بعد صلاة ماذا؟ العشاء. إما أن يقدم يعني ماذا؟ يجمع جمع تقديم، أو يصلي ماذا؟ العشاء في وقتها. معنى ذلك أن الوتر لا يصلى إلا بعد صلاة العشاء، أن الوتر لا يصلى إلا بعد صلاة العشاء. فالإنسان أن يصلي من أول الليل، من وسط الليل، من آخر الليل، أي يوتر من وسط الليل، أول الليل وآخر الليل، كما جاء من حديث عائشة قالت من كل الليل قد أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. وبطلوع مدى الفجر ينتهي مدى وقت الوتر، ينتهي وقت الوتر في حق من كان يعني ذاكرا، في حق من كان مدى ذاكرا. أما من كان ساهيا ناسيا نائما فقد جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم مدى أنه يقضى من النهار شفعا، أنه يقضى من النهار مدى شفعا. قال والأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه، يعني أنت مخير صلي أول الليل، وسط الليل، آخر الليل فيما يتعلق بالوتر. وهذا هو. ثم قال والأفضل، الأفضل أن الإنسان يوتر من آخر الليل، الأفضل أن الإنسان يوتر ماذا؟ من آخر ماذا؟ الليل. ودليله لا يخفى ما جاء من حيث جابر وغيره أن ذاك الزمن وذاك ماذا؟ الوقت ثلث الأخير من الليل يتنزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء ماذا؟ الدنيا، فيقول هل من داع إلى آخر الحديث حتى يطلع ماذا؟ الفجر. فمن طمع في القيام من آخر الليل هذا أفضل، من طمع في القيام من آخر الليل لا شك أن هذا ماذا؟ أفضل في حقه، مع جواز أن الإنسان يصلي من أول ماذا؟ الليل أو من وسط ماذا؟ الليل. قالوا الأفضل آخر الليل لمن وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد، وإلا أوتر قبل أن يرقد. معنى ذلك أن عندنا أحوال، للإنسان إذا صلى صلاة العشاء أن يوتر، هذا ما في إشكال. الحالة الثانية إذا طمع في يعني ماذا في القيام من آخر الليل، نقول الأفضل أن تؤخر صلاة الوتر ماذا إلى آخر الليل. وإلا إذا كان إنسان يعلم من نفسه بأنه إذا نام ما يستيقظ إلا مع الفجر، نقول يوتر ماذا قبل النوم. هذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة أنه أوصى به وصايا من هذه الوصايا، وأن يوتر قبل أن ينام. ما قال توتر بعد صلاة العشاء، ولكن قبل أن تنام توتر، لأن أبا هريرة كان يسهر في العلم، أبو هريرة كان يسهر في حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام يوتر، لأنه إذا نام مع سهره في طلب العلم وفي حفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يتمكن من القيام، قد لا يتمكن ماذا من القيام. فعلى هذا الإنسان إذا كان يعلم من نفسه إذا سهر أنه لا يقوم ماذا إلا مع الفجر يوتر قبل أن ينام، قبل أن يتوجه إلى فراشه يوتر. قال وإلا أوتر قبل أن يرقد. قال وأقله ركعة، وأقله ماذا ركعة. وقد جاءت ذلك ماذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الأحاديث المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره أن الوتر ماذا ركعة، أن الوتر ماذا ركعة. وهكذا جاء أيضا من فعل معاوية بن أبي سفيان لما رأه عبد الله ماذا بن عباس أوتر بركعة ثم نام، قال أصاب السنة، أو قال هو ماذا فقيه. معنى ذلك أن أقل الوتر ركعة، أقل الوتر إذا أراد الإنسان أن يصلي ما يتقدمها صلاة، يعني باعتبار أنه لم يتقدمها ماذا صلاة، فأراد الإنسان أن يوتر بركعة فقط، أن يوتر ماذا بركعة، هذا لا حرج ماذا عليه. قال وأقله ركعة وأكثره 11، والأفضل إلى آخره. فذكر ماذا أصناف فيما يتعلق بالوتر، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالوتر جاء على أنواع وعلى أقسام. من هذه الأقسام أن يوتر ماذا بركعة، من هذه الأقسام أن يوتر بثلاث، من هذه الأقسام أن يوتر ماذا بخمس، من هذه الأقسام أن يوتر بسبع، من هذه الأقسام أن يوتر ماذا بتسع، ومن هذه الأقسام أن يوتر بإحدى عشرة ركعة، أي بمعنى يصلي قبلها مثنى مثنى ثم بعد ذلك ماذا يوتر بركعة، يصلي ماذا يصلي عشر ركعتين ركعتين، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صلاة الليل، سئل عن صلاة الليل أي بمعنى أن هذا الوتر يتقدمه صلاة، أن هذا الوتر يتقدمه ماذا صلاة، أي بمعنى يصلي مثنى مثنى، فإذا بعد ذلك يريد ماذا أن يوتر أوتر ماذا بركعة، أوتر ماذا بركعة. هذه كيفية، الكيفية كما قلنا من الكيفيات خمس، يسرد هذه الخمس سردا، يسرد هذه الخمس ماذا سردا ثم يسلم في آخر هذه الخمس، ولا أن يعني يقدم قبل الوتر بصلاة، لا أن يقدم قبل الوتر ماذا بصلاة، كما جاء في الحديث عائشة أنه ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه صلى ماذا مثنى مثنى ثم أوتر بخمس، يعني بمعنى أنه يتقدم هذا الوتر شفع، يتقدم هذا الوتر شفع، بمعنى يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين ثم يصلي ماذا ركعتين، وهذه تكون ماذا من قبيل ماذا الست، ثم يوتر بخمس تكون 11 ركعة، تكون 11 ماذا ركعة. وهذا جاء في مسلم عن عائشة، في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها، هذه كيفية من الكيفيات. ولا أن يوتر، وسيأتي ما يتعلق بالوتر ماذا بالثلاث، ولا أن يوتر ماذا بسبع، لا أن يوتر ماذا بسبع سردا، ولا أن يقدم قبلها صلاة، يقدم قبلها ماذا صلاة، يصلي ركعتين ثم بعد ذلك ماذا ركعتين، يصلي ماذا ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ماذا ركعتين، يوتر ماذا بسبع. وأجاز يعني ماذا بعض العلماء أنه يصلي ستا فيجلس ماذا في السادسة ولا يسلم، ثم بعد ذلك يقوم فيأتي ماذا بسبع. وهكذا أيضا جاءت ماذا كيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعا جلس في الثامنة ثم بعد ذلك قام إلى التاسعة، قام ماذا إلى التاسع عليه الصلاة والسلام، كل هذه أوتار. وهكذا أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى عشرة ركعة، أي بمعنى صلى قبل ركعتين ركعتين ثم أوتر ماذا بركعة، كل هذا وارد. ما يتعلق بكيفيات الوتر تنوعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الليل فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن كيفية صلاة الليل فقال مثنى مثنى، هذه كيفية الوتر، الوتر يتنوع، وصلاة الليل ما تتنوع، هي صلاة واحدة مثنى مثنى مثنى ويسلم ركعتين في يسلم ركعتين في يسلم، ما لا إلا كيفية واحدة على الصحيح. أما الوتر فقد تنوعت ماذا كيفيات ماذا، قد تنوعت الكيفيات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها سنن وكلها سنن وكلها من تطبيق ماذا السنن، تارة تفعل هذه تارة تفعل هذه، فإذا فعلت هذه ماذا السنن على هذه الكيفيات فقد طبقت ماذا السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في باب تنويع العبادات، أن الإنسان لو نوع ماذا العبادات استفيد من الفوائد، ذكر ستا أو سبعا ماذا من الفوائد، من تطبيق السنة، من حفظ العلم، من الخروج عن العادة والغفلة، من كذلك العدل بين الأذكار والأفعال، إلى آخر ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما ما يتعلق بصلاة الليل فقد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال مثنى مثنى. ما جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن، عن حسنهن وطولهن، قال العلماء المقصود يعني صلى ماذا ابتداء ركعتين مع ركعتين تساوت من حيث ماذا أنها أربع، ثم بعد ذلك استراح، ثم بعد ذلك صلى ماذا أربعا أخرى، لا على أنه صلى أربعا بسلام واحد، هذا ما هو مفهوم صحيح، هذا الحديث لا يحمل على هذا المعنى، لكن عندنا ما هو نص. فإذا كان عندنا حديث فيه احتمال وعندنا حديث ماذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه من الليل فهو ماذا مثنى مثنى من فعله ومن إرشاده عليه الصلاة والسلام، فما جاء من حديث عائشة لا يحمل إلا على هذا المعنى، أي أنها متقاربة من حيث الطول والحسن، صلى ركعتين ثم صلى ركعتين كان أربعا، ثم بعد ذلك صلى ماذا أربعا، ثم بعد ذلك صلى أربعا. أما الوتر فقد تنوعت ماذا أنواعه وأقسامه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ماذا سنن، وكل ماذا من السنن. ونفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتر بإحدى عشرة ركعة قال العلماء نفهم أن صلاة الليل ما لها حد، أن صلاة الليل ما لها حد، منهم من نقل الإجماع ومن قائل أن هذا قول جمهور العلماء، بمعنى لو صلى الإنسان من قيام ماذا الليل عدا ماذا الوتر، صلى أربعين صلى خمسين صلى ستين، ما على الشيء، هذا رأي جمهور العلماء، بل رأي جمهور ماذا السلف، بل الإجماع منقول ماذا عليه كما يقول يعني ماذا بعض العلماء. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ينقل عن جماهير العلماء فيما يتعلق بصلاة الليل ما لا حد، فيما يتعلق بصلاة الليل ما لا حد، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلي ركعتين ثم تسلم. فإذا أراد الإنسان أن يوتر فهذه الكيفيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكيفيات 11 9 7 5 3 1، هذه كيفيات الوتر. أما الشفع فهذه لم يرد فيها ماذا نص فيما يتعلق بالتحديد، للإنسان أن يصلي 20 30 40 إلى غير ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال عليه رحمة الله: والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين، يشير إلى ما مر معنا، يشير إلى ما مر معنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى. قال: ثم يوتر بركعة، أي فيما يتعلق بصلاة 11. الأفضل أن يسلم من كل ركعتين، يصلي ركعتين كما في حديث عائشة، يشير إلى حديث عائشة أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعة. وجاء في بعض الألفاظ أنه زاد إلى 13 ماذا؟ ركعة. وجاء في بعض الألفاظ أنه زاد إلى 15 ماذا؟ ركعة، ركعتين ركعتين ركعتين. فلما تعد هذه ماذا الألفاظ تراها يعني 11 وتراها 13 وتراها 15، كل هذا وارد في مسلم من حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. الأفضل كما قلنا يشير إلى حديث عائشة، والأفضل أن يسلم من كل ركعتين. قال: ثم يوتر بركعة، حديث عائشة. قال: وإن فعل غير ذلك مما صح، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسن. كل هذه من قبيل ماذا؟ تنويع العبادات، تكون هذه من قبيل تنويع ماذا؟ العبادات. كما قلنا أن الإنسان ما دام أن هذه سنن واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكون الإنسان يفعل هذه تارة وهذه تارة طبق السنن، طبق ماذا؟ سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يخرج الإنسان من الملل، لأن الإنسان لو اعتاد كيفية معينة فيما يتعلق هذا به الصلاة تدخل عليه الغفلة، تدخل عليه العادة، فيكون في منأى وبعد عن العبادة. ولهذا من المعاني التي من أجلها جاءت العبادات يعني ماذا منوعة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: حتى يخرج الإنسان من العادة، حتى يخرج الإنسان ماذا من العادة فيجعلها عبادة، ويخرج الإنسان من الغفلة. قال: وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وهذه كما قلنا تفعل حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر، ما ترك ماذا الوتر ولا قيام الليل، لا سفرا ولا حضرا. فهذه تفعل في السفر وتفعل ماذا في الحضر، تفعل في السفر وتفعل ماذا في الحضر. وحبذا أن الإنسان إذا استطاع أن يحافظ على شيء، على شيء، لأن بعضهم قد يدخل ماذا يعني على كثرة فيما يتعلق بصلاة الليل، فيصلي 11 ماذا ركعة، بعدها على أيام قد ربما يتعب. فلو حافظ الإنسان على 5 ركعات من آخر ماذا الليل، أي بعد الأذان ماذا الأول، نعمة واستمر ماذا عليها، فإن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم دائما، أي دائم، أي بمعنى إذا عمل العمل داوم عليه، إذا عمل العمل داوم عليه ولو كان قليلا، ولو كان ماذا قليلا. فكون الإنسان إذا أذن المؤذن لي الأذان الأول أوتر بثلاث أو أوتر بركعة أو أوتر بخمس وحافظ عليها دائما وأبدا، هذه نعمة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، بخلاف ما لو قام من الليل وتكلف أن يقوم ماذا من الليل، فإن الإنسان قد يتعب ماذا مع الأيام، وتعرض لها يعني الأعمال والأشغال، وتعرض لها ماذا الأمراض إلى غير ذلك. فالمحافظة على شيء، إذا وجد نشاطا، إذا وجد الإنسان ماذا وجد الإنسان ماذا نشاطا من بعض الليالي فقام، هذا ما في إشكال، لكن المحافظة أن يحافظ الإنسان على ورد ماذا معين، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. وأدنى الكمالات 3، أدنى الكمالات في الوتر 3، والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد، ويجوز كالمغرب. الآن ذكرنا 3 كيفيات، وهذه مهمة، هذه المسألة مهم فيما يتعلق إذا أراد الإنسان أن يصلي الوتر 3. كيف يصلي مدى الوتر مدى 3؟ هل يسردها سردا بسلام واحد، أو يصلي مدى ركعتين ثم يسلم ثم يقوم إلى الركعة مدى 3 يأتي بها، أو يصليها كما يصلي صلاة المغرب، أو يصليها كما يصلي صلاة مدى المغرب؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم ثم قام يأتي بالثالث، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام وفعله عليه الصلاة والسلام. وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يعني يسردون ماذا 3 سردا، يسردون ماذا الوتر، الوصل في الوتر، الوصل ماذا في الوتر، أي بمعنى يصلون ماذا 3 سردا بسلام. والكل جائز، الكيفية الأولى هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والكيفية الثانية هي هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تبقى معنا الكيفية ماذا؟ الثالثة. يرى المصنف عليه رحمه الله أنها جائزة، وهو أن يصليها كما يصلي صلاة المغرب. كيف يصلي كما يصلي صلاة المغرب؟ بتشهدين، يتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يقوم ماذا إلى الثالثة، ثم يقوم ماذا إلى الثالثة. هل هذا يتعارض مع ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتشبه بالمغرب، أي في الوتر، لا تتشبه بالمغرب؟ ما حال هذا الحديث الوارد في هذه المسألة؟ لأن الأحناف من القائلين به، الأحناف يرون أنه يعني ماذا يجوز ماذا للإنسان، يجوز ماذا لي الإنسان للإطلاقات في الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ماذا ثلاثة، جاءت إطلاقات فقالوا لا حرج أن الإنسان يصليها كما يصلي صلاة المغرب، للإنسان أن يصليها كما يصلي صلاة ماذا المغرب. يأتي الحنابلة فيقولون أيضا يجوز من حيث الجواز، لا حرج ماذا عندنا ولا مانع من هذا ماذا الأمر، أن يصليها كما يصلي صلاة المغرب. ويبقى عندنا بعد ذلك حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبه بالمغرب، أي بمعنى لا تصلي الوتر ثلاثة كما تصلي صلاة ماذا المغرب. ما حال هذا الحديث؟ اختلف العلماء فيه، اختلف العلماء في هذا ماذا الحديث. والراجح أن هذا الحديث أقرب، أولا هو موقوف، أولا هو ماذا موقوف على أبي هريرة، هذا أمر. الأمر الثاني أن فيه نكارة، الأمر الثاني أن فيه ماذا نكارة، يعني إذا قيل في هذه الصلاة أي لا تصلوا ماذا صلاة الوتر كما تصلي صلاة ماذا المغرب، أي في النهي عن المشابهة. جاءت عندنا عدة صلوات فيها مشابهة، جاءت عندنا عدة صلوات فيها ماذا مشابهة. يعني لما نأتي إلى الحج ماذا على سبيل المثال، الحج النافلة يعني من حيث الصورة كالحج الفرض ولا فرق، إنسان يحج فرضا ويحج ماذا نفلا في الصورة واحدة. فالآن شبهنا الفرض بالنفل، شبهنا الفرض ماذا بالنفل. العمرة على من يقول أول عمرة هي الواجب والثاني ماذا نفل. وأيضا جاء من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأربع التي قبل الظهر ماذا بتشهدين، فشابه فيها صلاة ماذا الظهر. هل المشابهة كافية في النهي عن هذه الصلاة أو نحتاج إلى حديث، أو نحتاج ماذا إلى حديث؟ نقول الحديث الوارد لو ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهت القضية، ولا نجعلها يعني ولا نجعل هذا الحديث معللا، لا نجعل هذا الحديث ماذا معلل، نقول لعلها خصيصة. وإلا فإن كثير ماذا من الصلوات النافلة تشابه الصلوات ماذا الفريضة من حيث ماذا الصورة، من حيث ماذا الصورة. هذا يدل على ماذا على نكارة في المتن، يدل على نكارة ماذا في المتن، فيقال هذه وتر النهار وذاك وتر ماذا الليل، ولا حرج أن الإنسان يصليها. إذا أراد الإنسان أن يصلي نقول لا حرج، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأكمل أيضا أن تصلي كما صلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ونقول لا حرج كما قال المؤلف، أي يجوز الإنسان أن يصلي الوتر ثلاثا كما يصلي صلاة المغرب. والحديث الوارد فيما يتعلق بالنهي حديث ضعيف، حديث ماذا ضعيف، فيه نكارة. حديث أول راجع فيه الوقت، والأمر الثاني فيه نكارة. كم من صلوات نوافل تشابه الصلوات ماذا فرائض، كم من صلوات ماذا نوافل تشابه الصلوات ماذا فرائض، على هذا لا حرج. حصل خلاف بعد ذلك بين الحنفية والمالكية، من قائل بأنه يجب عليك الوصل، يقولون يعني ماذا تقول يعني الحنفية، يقولون إذا صلى الإنسان فليصليها كما يصلي المغرب أو يسردها ماذا سردا، فلو صلىها مفصولة ما صحت، ما صحت، يرون أن هذا واجب، صلاة هذه صلاة تكون على هذا. المالكية يرون أن الفصل واجب، المالكية يرون أن الفصل واجب، أي تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تأتي به الثالثة. يأتي جمهور العلماء فيقول الكل جائز. ما معنى الكل جائز؟ في الكيفيتين، الكيفية الثالثة لا، في الكيفيتين، أي بمعنى لك وصل ماذا الوتر، تصلي ماذا ثلاثا سردا أو تصلي ركعتين فتسلم ثم تأتي ماذا به الثالثة. أما من حيث جواز أن تصلى كما تصلى صلاة المغرب، هو قول الحنابلة وقول ماذا الحنفية، قول الحنابلة وقول ماذا الحنفية. الحنفية يعني ما أخذوا من هذا الحديث، وإنما جاءت إطلاقات، إنما جاءت إطلاقات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يوترون ماذا بي ثلاثا. قالوا لك أن توتر ماذا بي ثلاث على أي كيفية، توتر ماذا بي ثلاث على أي ماذا كيفية، سردا أو تصليها بي تشهدين ولا مانع، صلي ماذا به تشهدين ماذا ولا مانع. فنحن نقول كما قال المصنف عليه رحمه الله، من حيث أنه جائز لا حرج، من حيث أنه ماذا جائز لا حرج أن يصلي ركعتين في التشهد ثم يقوم إلى الثالثة، لكن من حيث الأفضل والأكمل أنه يصليها سردا أو يصليها ماذا به يعني ماذا بسلامين، يصلي ماذا ركعتين ثم يسلم ثم بعد ذلك يأتي ماذا بالركعة ماذا الثالثة. فالمصنف عليه رحمه الله ذكر ثلاث كيفيات، ذكر ماذا ثلاث ماذا كيفيات، قال وأدنى الكمال ثلاث، أي أدنى الوتر إذا أراد الإنسان أن يوتر، أدنى الكمال، أدنى ماذا الكمال. عندنا الكمال يعني أعلى، عندنا الكمال أن تصلي 11 ماذا ركعة، يعني أن توتر ماذا بتسع، أن توتر ماذا بسبع، أن توتر ماذا ب، لكن أدنى هذا الكمال. كل هذه كمالات، عندنا كمال في أعلى في يعني ماذا في الأعلى، وعندنا كمال ماذا في الأدنى، وما بينهما، وما بينهما أعلى الكمال مر، أعلى ماذا الكمال هو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بإحدى عشرة ماذا ركعة، هذا أكمل الكمال. وأدنى هذا ماذا الكمال أن يصلي الإنسان ماذا ثلاثا، أن يصلي الإنسان ماذا ثلاثا. وأدنى من هذا الكمال أن يصلي الإنسان من حيث الجواز ركعة، أن يصلي الإنسان وترا من حيث ماذا أدنى الكمال، أي أدنى من هذا الكمال، أدنى من هذا الكمال أن يوتر الإنسان ماذا بركعة، أن يوتر الإنسان. ثم ذكر أن أدنى الكمال ثلاثا، قال والأفضل. الآن الشيخ عليه رحمة الله يشير إلى الأفضل، ما دليل هذا الترجيح، ما دليل هذا ماذا الراجح، أنه جعل راجحا وجعل مرجوحا وجعل ماذا أفضل وجعل ماذا مفضول. الأفضل باعتبار ماذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلىها بسلامين، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بسلامين. قال ويجوز ماذا بسلام واحد، يجوز لماذا؟ لفعل الصحابة، لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يصلون ماذا الوتر ثلاثا سردا بسلام. هذه الكيفية ماذا الثانية. الكيفية الثالثة قال ويجوز ماذا أيضا كالمغرب، أي يجوز ماذا أن يصليها كما يصلي صلاة ماذا المغرب. من أين أخذ الجوازين؟ أخذ الجوازين كلاهما من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما صريح وهو أنه كان يسرد ماذا الصلاة الثلاث الركعات ماذا سردا، هذا صريح عنهم. والثاني فيه احتمال أنهم كانوا يصلون ماذا يصلون يعني ماذا يوترون ماذا يصلون ماذا الوتر ثلاثا، يصلون ماذا الوتر ثلاثا. قال فيه احتمال، في ماذا احتمال أنهم يأتون ماذا بالتشهد ماذا الأول ثم بالتشهد الثاني، وقد جاءت يعني ما يكون أقرب إلى هذا المعنى، جاءت عندهم أو جاءت عنهم ماذا أخبار ما يشير إلى هذه الصلاة، وهي كصلاة ماذا وهي كصلاة ماذا المغرب. ففيه إشارة من أفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على كل ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله من هذا الترتيب هو صحيح، ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله من هذا الترتيب وصحيح، الأفضل بسلامين والثاني ماذا بسلام واحد، وبعد يأتي ماذا بي يصليها كما يصلي ماذا كما يصلي صلاة المغرب. وعلى من يحسن الحديث أو يصحح ماذا الحديث لا أن يعترض على هذا ماذا الأمر، فتقول قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفية، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه ماذا الكيفية. لكن يبقى معنى التعليل في شيء من النكارة، أن حتى لا تتشبه هذه الصلاة بصلاة ماذا المغرب. قلنا عندنا نوافل كثيرة، لو أراد الإنسان أن يسرد النوافل الذي وافقت ماذا الفرائض في الصورة والكيفية كانت كثيرة جدا، كانت كثيرة ماذا جدا. هذا يدل على نكارة في المتن، هذا يدل كما قال العلماء على نكارة ماذا في المتن وضعف السند، ضعف السند باعتبار أن الراجع في الوقت، ونكارة ماذا في المتن. قالوا هذا يتعارض مع أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعض النوافل كما يصلي الفرائض، حج النبي صلى الله عليه وسلم كما حج الفرض، يعني الحج النفل كالحج الفرض، العمرة الفرض كالعمرة ماذا النفل، وهكذا ذكروا ماذا أشياء من حيث موافقة ماذا النوافل للفرائض. يكون هذا المتن فيه نكارة، يكون هذا المتن فيه نكارة. وأما من حيث السند فالراجع فيه والله أعلم أنه ماذا موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورفعه فيه نكارة كما قال يعني ماذا بعض المحدثين، رفعه فيه نكارة أي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أراده الشيخ عليه رحمة الله في هذا ماذا المتن.